فلا سبيل عليه، يعني من يعني فلا لوم ولا عقاب، لا يلام ولا يعاقب، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل سبيل اللوم والانتقام من الظالم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا ترغيب بالصبر، ترغيب بالصبر والمساعدة والمغفرة. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من ذلك. من يضله الله فلا ولي له يهديه، فلا هادي له. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. ثم قال تعالى وترى الظالمين يوم القيامة كفار مشركين، وترى الظالمين فرأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، يتمنون العودة الرجعة إلى الدنيا. ولمن صبر وغفر إن ذلك لعزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها أي على النار، وتراهم يعرضون عليها خاشعين لذيذين ساكنين مذل وخزي وآمرين، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ثم قال تعالى وقال الذين آمنوا يوم القيامة يقول المؤمنون إن الخاسرين الذين خسروا، يعني إن الخاسرين حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء من دونه. ومن يضلل الله فما لهم من سبيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي الآيات، والذين إذا أصابهم البغي أي وصل إليهم من أعدائهم هم ينتصرون لقوتهم وعزتهم، ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار، فوصفهم بالإيمان والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر والانقياد، واجتناب الكبائر والفواحش الذي تكفر به الصغائر. لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. والانقياد التام استجابة لربهم وإقامة الصلاة والإنفاق في وجوه الإحسان والمشاورة في أمورهم والقوة والانتصار على أعدائهم، فهذه خصال الكمال قد جمعوها. فهذه خصال الكمال قد جمعوها كمال فهذه خصال الكمال. الكمال. صلى الله عليه. ويلزم من قيامها فيهم فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الآيات. ذكر الله في هذه الآيات مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص. فالنفس بالنفس وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء. ولهذا والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلى الله عليه. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء. ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. لكن يجب أن يكون العفو والمسامحة يعني كأي عمل صالح، يعني يفعل ابتغاء وجه الله لا طلبا للمحمدة ولا يعني تحت الضغوط لأن يحصل إذا حصل على أحد العدوان واستحق مثلا القصاص يأتي إليه الناس ويطالبونه بالمسامحة ويلحون عليه ويؤذون عليه لا يصح. ما يصح أن يلحوا عليه ويضر حتى يعفو ويتنازل على كفر، هذا ليس بعفو. ولا تبرأ ذمه المعتدي الجاني، يعني أما يطلب منه بطريقة العرض يعني الترغيب جزاك الله خير وما أشبه ذلك، أما إلحاح وإلحاح ومن أعداد من الناس هذا يؤدي إلى تفويت الحق. صلى الله عليه. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته فالزيادة ظلم. ولا من انتصر من بعد ظلمه، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع ظلم عليه، فأولئك أين من نوع والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولم ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم المسلمون. ما يقال إنه ليش ما عفا ويلام